بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي نسميه كرسي المتنبي، ونحن ما زلنا في القصيدة 18 ووصلنا إلى البيت 15، يعني أنهينا في الحلقة السابقة البيت 15، نحن الآن في الحلقة 60 وسنشرح 5 أبيات جديدة وسنبدأ من البيت 16 إلى البيت 20. ويقول في هذه الأبيات 5، يقول: يعلمنا حين تحيي حسن مبسمها، وليس يعلم إلا الله بالشنبي، مسرة في قلوب الطيب مفرقها، وحسرة في قلوب البيض واليلبي، إذا رأى ورآها رأس لابسه، رأى المقانع أعلى منه في الرتب، وإن تكن خلقت أنثى لقد خلقت كريمة غير أنثى العقل والحسب، وإن تكن تغلب الغلباء عنصرها فإن في الخمر معنى ليس في العنب. إذا قال يعلمنا النساء، يعني أنه النساء اللواتي يلتقين بخولة. الآن احنا قلنا القصيدة 18 يرثي خولة أخت سيف الدولة، ويبدو أنها ماتت صغيرة. هم الحمدان كلهم أو أكثرهم مات صغيرا، يعني بعضهم مات في 30، مثل أبي فراس الحمداني مات عن 37 عاما، سيف الدولة ربما لم يتجاوز 50، خولة أتوقع، أنا لست متأكدا، لكنها ربما في 30 أيضا، فمات صغيرة يعني. ومات بنو حمدان وقد قتلوا بعضهم بالمناسبة في كثير من الأحداث، يعني كانت بينهما نارات وثارات وعداوات، وكانوا يعني إيش على بعضهم أشداء ذوي بأس. طيب، قال يعلمنا النساء اللواتي في القصر مثلا، أو اللاتي تمر بهن، أو النساء الشعب، يعني يعلمنا حين تحيي أو تحيي، يعني عندما تحيي الناس حسن مبسمها، يعني إيش؟ هي ليست جامدة، ليست متجهمة، ليست يبدو العبوس على وجهها حين تحيي الناس وتحيي النساء وتحيي الفقراء، يعني تبين بسمتها الجميلة. لكن إيش هذه البسمة؟ قال: وليس يعلم إلا الله بالشنب. والشنب يقال حدة الأسنان، لكني لا أوافقهم على هذا المعنى هنا. الشنب اللمعة التي في السن، يعني المرأة إذا ضحكت وبان أسنانها فبان كأن صف الأسنان صف من اللؤلؤ، فيه شوية رطوبة وعذوبة على السن، فهذه تزيد المرأة جمالا. وأحيانا قد تكون العذوبة على الشفة، هذا البرد أو الندى الذي على الشفة مثله الذي على الأسنان، فسن رطب قليلا يعني، أو في لمعة، فهو يزيد المرأة حين تظهر أسنانها يعني جمالا. لكن قل إيش المتنبي؟ قال: لا لا لا، لا تظهر أسنانه، هي تبتسم ابتسامة لكن لا تظهر أسنانها، أي أنها متزنة. يعني قال: لا، وليس يعلم إلا الله بالشنبي، يعني لا تظهر هذا الشنب المقصود اللي هو عذوبة الشفتين وعذوبة الأسنان واللمعة والرقة والندى، وهذه كأنها شيء من الماء على الشفتين أو السائل على الشفتين أو على الأسنان، هذه لا يعلمها إلا الله لسببين. الأول: إما لأن هذا الشنب أو هذه الأسنان أو هذه الشفاه لعس، كما قال ذو الرمة، هذه الشفاه لم يذقها أحد فلا يعرف إلا الله بها، يبدو أنها ماتت غير متزوجة، وهذا تاريخيا صحيح. هذه واحدة. والثانية أنها متزنة ووقورة، المعنى الآخر، فهي تبتسم، ليست متجهمة وليست صعبة المراس، ولكنها حين تبتسم لا تقهقه بحيث تظهر أسنانها ويظهر الشنب الذي يبدو عليها، فهي متزنة ووقور. ولذلك قال: وليس يعلم إلا الله بالشنب. إذن في جزء معلوم وهو الابتسامة الجميلة، وفي جزء غير معلوم وهو الشنب وهو رقة أو عذوبة الأسنان، والتي ربما تغري الناظر بالشهوة نحو المرأة، فهي لا تظهر ذلك لأنه لم يذقه أحد، أو لأنها وقورة متزنة وعفيفة أيضا. إذا البيت السادس عشر قال: يعلمنا حين تحيي حسن مبسمها وليس يعلم إلا الله بالشنبي. ثم قال في البيت السابع عشر: مسرة في قلوب الطيب مفرقها وحسرة في قلوب البيض واليلب. يعني في تقديم التأخير طبعا على عادة المتنبي، المبتدأ في البيت السابع عشر في الشطر الأول منه أجى آخر شيء مفرقها، يعني التقدير إيش؟ مفرقها مسرة في قلوب الطيب، والمسرة الفرح والحزن والسرور. عكس في الشطر الثاني قال: وحسرة في قلوب البيض واليلب. وهذا المفرق لهذه المرأة اللي هي خولة اللي هي أخت سيف الدولة هو حسرة، يعني برضو حسرة ممكن تعتبر معطوف على مسرة، وممكن تعتبر خبر أيضا المبتدأ محذوف مقدر وهو المفرق أيضا، يعني وهو حسرة في قلوب البيض واليلب. وجاب قلوب في الجهتين أيضا للتماثل. إحنا قلنا المتنبي عنده حسن تقسيم ظاهر في كل أبياته تقريبا أو في كل قصائده، حتى لا نقول إنه كل بيت فيه حسن تقسيم. طبعا إذا وجدت في القصيدة الواحدة بيتا واحدا فيه حسن تقسيم فذلك يعني سمة، نعتبرها سمة أو نعدها سمة. إذا قال: حسرة في قلوب البيض واليلب. الطب ليس له قلوب، والبيض القلوب القصد قلوب البيض، لأن البيض ما معناها؟ البيض جمع مفرده بيضة، وبيضة الفارس الخوذة التي توضع على الرأس لتحميه من السيف الذي ينزل على رأسه، واليلب الدرع. تمام. إذا البيض قال: وحسرة في قلوب البيض واليلب. فقلوب البيض قد تكون على المعنى الحقيقي، لأنه أنت بتحط رأسك في قلبها البيضة اللي هي الخونة الذي يوضع على الرأس. أما قلوب الطيب لا يوجد للطيب اللي هو الرائحة الطيبة، يعني المسك العطر، يعني هذا العبق لا يوجد له قلب. لكن للموازنة عشان يعطي إيش؟ مهندس أبيات المتنبي. إذا قال: مسرة في قلوب الطيب مفرقها، فمفرقها مسرة في قلوب الطيب، يعني الطيب يسر إذا زين مفرقها، أو إذا هي يعني مسحت بالطيب على مفرقها فالطيب يسر لأنه مس هذا الرأس أو مس هذا المفرق، فهو مسرة في قلبه أن يرى ذلك. لكن هذه المسرة عند الطيب الذي نال هذا الشرف، يعني اعتبر ذلك، اعتبر الطيب نفسه أنه نال الشرف بأن مس جبهة أو مفرق أو رأس خولة، لكنه حسرة في قلوب البيض واليلب. طب شو دخل؟ ليش يعني البيض واليلب؟ البيض قلنا الخوذ التي توضع على الرؤوس التي يلبسها، القناع الذي يلبسه الفارس، واليلب قلنا الدروع. قال: لأنها لم تكن رجلا وبالتالي تلبس هذه في الحروب، فقال: تحسرت البيض واليلب على أنها خلقت أنثى فلم تكن من أهل الحروب ومن الفرسان الذين يدخلون الحروب، فتتحسر البيض واليلب أي الخوذ والدروع، تتحسر على أنها لم تمس جسد هذه المرأة لأنها امرأة وبالتالي لا تلبس هذه العدة يلبسها الرجال في الحروب، لكن الطيب يكون مسرورا جدا. وهذه مقابلة جميلة: مسرة في قلوب الطيب مفرقها وحسرة في قلوب البيض واليلب. تمام. ثم قال في البيت الثامن عشر: إذا رأى ورآها رأس لابسه رأى المقانع أعلى منه في الرتب. تيجي البيض واليلب، طبعا هي داخل حروب وداخل معارك، البيض واليلب اللي هي الخوذ والدروع والتروس وغيرها داخل معارك، لكن حين تنظر إلى المرأة هذه وهي خولة وهي تلبس ماذا؟ المقانع. شو المقانع؟ القناع الذي تلبس المرأة على رأسها، قد يكون غطاء الرأس وقد يكون ما تلف به المرأة رأسها. فقال لك: هذه المقانع إذا رأتها البيض واليلب ورآها رأس لابسه، يعني رأت البيض واليلب المقانع، رأى المقانع أعلى منه في الرتب. قديش إنك أنت تقول فارس ومقاتل ومجاهد ومناضل ومجالد ومكافح في المعركة شرف، قال لك لا، لكن لأن هذه المقانع اللي تدل على الرقة، تدل على الستر، تدل على العفاف، تدل على المرأة التي يعني ليس لها طول ولا حول ولا قوة في أن تدخل المعارك، يفترض أن تكون مصدر ضعف. قال لا، لكنها لأنها التفت هذه المقانع على رأس هذه المرأة التي هي خولة، فصارت محسودة ورأت البيض واليلب مع شرف منزلتهما وعلوهما لأنهما يشاركان في المعارك، رأتا أو رأى هذان الشيئان المقانع التي تلبس هذه المرأة أعلى منه في الرتب. إذا رأى ورآها رأس لابسه رأى المقانع أعلى منه في الرتب. ثم قال في البيت 19: وإن تكن خلقت أنثى، لأن ربما في عصره وكل عصر تقريبا الأنثى قد ينظر إليها إلى أنها يعني أقل قدرا، عند كثير من العرب وعند كثير ربما من كل المجتمعات. يعني تحرر المرأة بالمناسبة في الغرب لم يزدها رفعة، زادها دنوا وانحطاطا، لأنه أيضا هذا ليس هو المقصود برفعة المرأة، مو الحرية المطلقة بمعنى أن تصبح جسدا يباع ويشترى، ولا أيضا أنه كل يتحمل مسؤولية نفسها فكأنه ما خلقت له المرأة مثل ما خلق له الرجل، فيتتحمل مصروف البيت وتتحمل الكد والعمل حتى ساعات متأخرة. ويعني الذي يفعله الغرب من تحرر هو تفريط أو إفراط، والذي يفعله بعض جهلة العربي من عدم فهمهم لنظرة الإسلام إلى المرأة أيضا جهل وإفراط وتفريط، لأنه يفرط بحق المرأة، كلاهما يعني مخطئ في حق المرأة. لا تظن المرأة الغربية تعيش حياة أفضل أو حياة فضلة من التي تعيشها المرأة العربية. إذا طبقت يعني ما جاء به الإسلام، والإسلام يرفع من قدرة المرأة ويعطيها منزلة التي تستحق، حينئذ ما بصير بيت بيطلعش بيت من المتلبي مثل هذا البيت يقول وإن تكن خلقت أنثى، إنه يعني هي إن ولدت أنثى، خلقت أنثى، لقد خلقت كريمة غير أنثى العقل والحسب. يعني إيش؟ الرجال يتفخرون بأحسابهم وبأنسابهم وبعقولهم، هي أعلى من هؤلاء. هو طبعا إيش بس أشار إلى ما أشار إلى سمة مجتمعية يعيشها قومه في أنهم ينظرون إلى الأنثى أنها أقل في العقل وفي الحسب. طبعا تفسير الحديث اللي هو النساء ناقصات عقل ودين، هذا له تفسير طبعا فقهي وحقيقي يعني مختلف تماما عما يظنه الناس بأنها ولدت بعقل ناقص، هذا شيء آخر. طيب إذا كريمة وإن تكن خلقت أنثى، لقد خلقت كريمة غير أنثى العقل والحسب، فرفعها حتى على ما رفع ما عندها من عقل وحسب على ما عند الرجال ذوي العقل والحسب من عقل وحسب. ثم قال في البيت 20: وإن تكن مين الأنثى مين خولة، وإن تكن خولة يعني تغلب الغلباء عنصرها، يعني إيش تنتسب إلى تغلب الغلباء، وتغلب يعني قبيلة معروفة طبعا في العرب وهي في الجاهلية كانت موجودة وامتدت الإسلام، وقال في مقولة معروفة للعرب تقول لولا الإسلام لأكلت تغلب العرب، يعني قضت عليهم كلهم، لأنه كانت كثيرة العدد، يعني فروعها وأفخاذها وبطونها كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومنهم طبعا شعراء شهيرون مثل عمرو بن كلثوم التغلبي صاحب المعلقات أو أحد أصحاب المعلقات، لما قال إذا بلغ الفطام لنا صبي تخير له الجبابر ساجدين، وكان يقولون إن هذه القصيدة كان يحفظها بس يبدأ أو يصبح عمر الولد عندهم أو الصبي عندهم 4 سنين ها يحفظونه القصيدة. فإذا نشأ على بيت مثل هذا ماذا سينشأ؟ الطفل بعد بتعلم بالقصيدة إذا بلغ الفطام لنا صبي تخير له الجبابر ساجدين، فكيف سيكون حاله عندما يكبر هو أترابه إذا كانوا بتعلموا بتربوا على هذه المعاني؟ إحنا قاعدين بتربى اليوم أطفالنا بتربوا على إشارات المرور حمراء أو خضراء أو صفراء، إحنا لا نقول هذا ولا بهذا، لكن يفترض أن تتربى على العربية الجميلة، على لغة القرآن الماتعة، على هذا السحر الذي لو أنت فقط رفعت طرف الغطاء عنه لفاح وعبقت به الأجواء وملأ كل شيء. هذا ما نريد أن يتعلمه أطفالنا اليوم ويتربون عليه وما يحفظونه وما يعني يتمثلون به في حياتهم. إذا قال في البيت 20: وإن تكن تغلب الغلباء عنصرها، أي منسوبة إلى هذه القبيلة المشهورة بالشجاعة والفروسية، والغلباء الغالبة يعني هذه صفة التغلب، وإن تكن تغلب الغلباء عنصرها فإن في الخمر معنى ليس في العنب. شوف بقول لك طبعا هذه حكمة ذهبت، الخمر مأخوذ من العنب لكن فيه صفات تزيد على ما في العنب من صفات، فأنت ما بتقول والله إذا كان مأخوذا منه يساويه. فالخمر مقدم على العنب لأنه أضاف إلى ما إلى أن عنصره من العنب صفات أخرى تفعل فعلها بالمرء وقادرة على التأثير عليه وعلى من سواه. يعني قال ولو كانت تنتسب إلى هذه القبيلة الشجاعة وإلى هؤلاء أو إلى هذا النسل الشجاع وإلى هذه القبيلة القوية إلا أنها أقوى وأشجع وأعظم لأن في الخمر معنى ليس في العنب. طيب نتوقف عند هذا البيت، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.